دمعا حسينا فقدت محرمه في حزنه يخيم هلاله والأنجم دمعا حسين والجرح لما يندم والحزن لما يكتمل يا يوم عاشوراء أهل شوقا علينا ها قد أتى المحرم بحزنه يخيم هلاله والأنجم دمعا حسين والجرح لما يندم والحزن لما يكتمل يا يوم عاشوراء أهل شوقا علينا رقت القلوب بالأسى تذوب وهذه عشرة الفجر على حب الحسن حلت الدموع والجوى مربوط فأين صارخنا حبيبي فأين صارخنا حبيبي يا حسين رقتي القلوب بالأسى تذوب وهذه عشرة الفجر على حب الحسين هلت الدموع والجوى مروب فأين صارخنا حبيبي قول حبيبي قولها فأين صارخنا حبيبي يا حسين إن درافت دمعا في الظلام قد أنارت شمعة من أدموع خلاقة يشفي لي ما نلقاه هذا الحسين معجز سبحان من سواه من أدموع خلاقة يشفي لي ما نلقاه هذا الحسين معجز سبحان من سبحان من من قال أنا أدمعي وصرخة التفجعي في ذا المصاب المفجعي راحت هباء لم يدري أن كربلا قد أنعشت كل الفلا فنن شفيفا أجملا نورا ضياء من قال أن أدمعي وصرخة التفجعي في ذا المصاب المفجعي راحت هباء لم يدري أن كربلا قد أنعشت كل الفلا فنا شفيفا أجملا نورا ضياء قال أن أدمعي وصرخة التفجعي في ذا المصاب المفجعي راحت هباء لم يدري أن كربلا قد أنعشت كل الفلا لم يدري أن كربلا قد أنعشت كل الفلا فنن شفيفا أجمل فنن شفيفا أجمل نورا ضياء نورا ضياء نورا نورا ضياء يا علي عالم الجنون خائب الظنون وتبقى كربلا وسط الظلام مشعلا فيه غافلون منه متعبون وحاشا بالحسين في الدنا أن أغفل كربلا يا كنزنا العظيم أنعشينا قلبك الرحيم كربلا يا كنزنا العظيم أنعشينا قلبك الرحيم في الثاكلين دعنا يا أيها اللهم إذا الحسين معنا تحلو به الأيام في الثاكلين دعنا يا أيها اللهم إذا الحسين معنا تحلو به الأيام في الثاكلين دعنا يا أيها اللهم إذا الحسين معنا تحلو به الأيام في في الساكلي نداع نح يا أيها اللوم إذا الحسين معنا تحلو به الأيام تحلو به تحلو به الأيام الحزن هذا ذب فينا معنى الحياة في النائبات مثل الصلاة والنافلات يزكينا هذه المشاعر وسط الشعائر تحيي القلوب في كل مآسيها لولا المنائر لولا المنابر ذبنا بها أسى في لياليها هذه الشعائر وسط المشاعر تحيي القلوب في كل مآسيها لولا المنائر لولا المنابر ذبنا بها أسى في كل لياليها ذبنا بها أسى في ليالي والعهد بالعهد يا طلعة المهد يا أمل الداعين بالله عجل قم واكشف الغمة عن هذه الأمة يا عبرة الباكين للصيبط عجل قم واكشف الغمة عن هذه الأمة يا عبرة باكينا للصيبط عجل يا عبرة باكينا للصيبط مثابين مجهول إن شاء الله ختام حين مثابين مجهول إن شاء الله عجل يا صاحب الثاري دمعنا جاري عاشورا شب بالنار نار في خيمة الوالي دون أطفالي نار في قلبنا التالي نار في خيمة الوالي فوق أطفالي نار في قلبنا التالي مهدينا جانب الخيمة تندب العمة أين والينا يا قائم والأسى دائم فاشهر الصارم يا أمانينا يا صاحب العصر ما ملت بالصبر يا صاحب العصر ما ملت بالصبر ما ملت مهدينا جانب الخيمة تندب العمة أين والينا يا قائم والأسى دائم فاشهر الصارم يا أمانينا مهدينا جانب الخيمة تندب العمة أين والينا يا قائم والأسى دائم فاشهر الصارم يا أمانينا فاشهر الصارم يا أمانينا الختام صابر عجل يا صاحب الثار دمعنا جاري عاشورا شب بالنار نار في قلبنا التالي مهدينا جانب الخيمة تندب العمة أين والينا يا قائم ولا أسى دائم فاشهر الصارم يا أمانينا مهدينا جانب الخيمة تندب العمة أين والينا يا قائم والأسى دائم فاشهر الصارم يا أمانينا يا صاحب العصر ما عملت بالصبر يا صاحب العصر ما عملت بالصبر يا صاحب العصر ما ملت بالصبر ملت بالصبر.